لح العنام وارجع بالرطوب ورماتة جريت السواق إليه قول الشجار والدابة قد الهوى يغني عليها بطاقة بس من ورد ضحى يضحك من هالعمل جت صباع مخض باب وطفات جريت السواق لي الهوى يغني عليه رقصاته